السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة من الإنس والجان، تلكم الحكمة التي أخبر الله عنها في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الحكمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الإنس والجان هي تحقيق العبودية لله رب العالمين. وكان قد أنزل الله عز وجل وأرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأنزل الكتب فيها بيان وهدى وفرقان بين الحق والباطل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو فرقان بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب من أجل ألا يبقى للعباد عذر بين يدي الله عز وجل، فقطعت هذه الكتب وهؤلاء الأنبياء والمرسلون حجج الخلق وأعذار الخلق. وهذا الإسلام الذي جاء به رسل الله عز وجل، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، فإنه دين الأنبياء جميعا، لم يأتي به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، بل كل الرسل جاءوا بالاستسلام لله بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد اختلفت شرائعهم في بعض أحوالها، كما قال الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. أما لب دعوتهم وأس دعوتهم هو توحيد الله عز وجل والإخلاص له، ألا لله الدين الخالص. هذا الدين أيها الإخوة الفضلاء ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وأن يتعرف عليه، فإن العلم بهذا الدين بأسه وهو توحيد الله عز وجل وبما أوجب الله عز وجل وبما نهى عنه الله عز وجل لا يسع المسلم ولا المسلم أن يجهل هذا. فالعلوم الفرضية التي هي عينية على كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بحق التوحيد وما يتبعه من حقوق الله عز وجل من إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له، وأيضا تعلق القلوب به عز وجل ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن هذا من العلوم التي لا يسعك أن تجهلها من أجل أن يتحقق توحيد الله عز وجل في قلبك وتخلص لله عز وجل في توحيدك. ومن العلوم الواجبة أيضا ما أوجب الله عليك من الفرائض من أحكام الدين كمعرفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ومعرفة أحكام الصيام إذا بلغت ودخل الصيام في الواجبات عليك وصار واجبا وجب عليك أن تعرف أحكامه شروطه وأركانه ومبطلاته، فإذا كان لك من المال ما بلغ نصابا فإنه يجب عليك أن تعلم أحكام الزكاة أنصبتها ومقاديرها وأحوالها. فإذا تهيأ لك الحج وكنت مستطيعا بمالك وراحلتك وأمنت الطريق وجب عليك أن تعلم الحج لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم. إنه لا يسع المسلم أن يعرض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يقبل عليه ولا يسأل أهل الذكر فيه، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. كان واجبا متحتما على كل مسلم أن يحرص على طلب العلم النافع من أجل أن يعبد ربه على بصيرة وعلم، كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ ربنا بالعلم قبل القول والعمل. هذا العلم الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على تحصيله وعلى طلبه من أجل أن تسلم له عبادته وطاعته لربه وأن ينجو بين يدي الله عز وجل. فالجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل، وما بقي لك أيها العبد من عذر بين يدي الله عز وجل وقد أرسل إليك رسولا هاديا ومبشرا ونذيرا، وقد أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا معجزا هو كلام الله عز وجل يهدي إلى الحق ويهدي إلى الخير تبيانا لكل شيء هدى وموعظة نور وبيان. كتاب الله عز وجل قد صار حجة على الخلق وعلى العباد جميعا. ما بقي للعبد من عذر أن يعرض عن التعلم لكتاب الله عز وجل ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا الإعراض الذي يحصل اليوم لكثير من الناس حتى إذا سألته عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام ربما أو عن الإحسان الذي هي مراتب هذا الدين الثلاث لرأيت عجبا، إذا سألته عن أركان الإيمان تحير وتغير وجهه ولم يحر جوابا، وهكذا إذا سألته عن بعض فرائض الصلاة أو عن ذكر بعض فرائض الصلاة صار صامتا لا يدري ما فرائضها، وإذا سألته أيضا عن بعض صور الشرك المنتشرة يمينا وشمالا لا يدري ما هو الشرك يسمع به سماعا. إنه إعراض عظيم وخطر عظيم على أمة الإسلام إذا صار دينهم على هذا الحال، يعرضون عن التعلم ويعرضون عن التفقه في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. فيا عبد الله، إذا أردت أن يحصل لك الخير فأقبل على التفقه في دين الله عز وجل تعلما وطلبا وحرصا وسؤالا، عندها تسعد بهذا الإسلام وتفرح بهذا الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا العلم أيها الإخوة، علم الكتاب والسنة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا أمته إلى تحصيل العلم النافع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلم فريضة لا ينبغي أن يكون آخر ما تفكر فيه، ولا ينبغي أن يكون هذا العلم أمرا ثانويا عندك، ولربما جعلته من الأمور الهامشية. علم الكتاب والسنة ينبغي أن تعتقد يقينا أنه لا بد من طلب العلم، العلم الواجب الذي يصح به إسلامك ويصح به توحيدك وتصح به عبادتك، تصح به صلاتك، يصح به صيامك، يصح به حجك. وهكذا إنك خلقت كي تكون عبدا لله عز وجل، تفقه كل شيء، تعلم من أمور دنياك الكثير، تعلم من أمور هذه الحياة الشيء الكثير، لكنك لا تدري عن دينك إلا قليلا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذا ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل العلم النافع وأن يشمر على ساعد الجد في طلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو طريق العلم، طريق العلم تسلكه إما بالرحلة إلى أهل العلم إذا تيسر لك ذلك، وإما أن تسلك طريقه في قراءة في الكتب وسؤال أهل الذكر والبحث عن الحق والهدى، تعلم كلام الله وتعلم سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبيك رغبك في سلوك هذا الطريق فإنه طريق إلى الجنة. عليك يا عبد الله أن تعلم يقينا أنه لا سعادة لهذا القلب ولا انشراح للصدر إلا بالإقبال على معرفة الله عز وجل، إلا بالإقبال على معرفة الله عز وجل. وهذه المعرفة طريقها العلم، طريقها العلم من خلال التعلم للآيات الشرعية ومن خلال التفكر في الآيات الكونية تحصل معرفة الله عز وجل. ولذا كان من جهل دين الله عز وجل وقع في الخرافات والضلالات والبدع والأباطيل، بل عياذا بالله يقع في الشرك المحض الخالص. كم من مسلم في ظاهره يتكلم بالإسلام ويقول إنني مسلم، وإذا سألته عن ديانته قال مسلم، وإذا تأملت في أحواله رأيته معلقا لتميمة، أو رأيته ممن يشد الرحال إلى قبر، أو رأيته عند الشدائد يدعو وليا أو يدعو جنيا، وهكذا يستغيث بهؤلاء ويرجو من دون الله عز وجل من لا يملكون له نفعا ولا ضرا، كما قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول إنه مسلم، وإذا تأملت في أحواله رأيت بدعا نكرا، رأيت خروجا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبد ربه على هواه لا يعبده على بصيرة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة على علم، على بصيرة على علم. فواجب أن تتعبد الله عز وجل بالعلم لا بالجهل، لا بالخرافات، لا بالأباطيل. واجب عليك أن تغتنم سني عمرك في معرفة هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا عز وجل ذكر أهل العلم في كتابه وبين فضلهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستويان، ترك الجواب لوضوحه، لا يستوي من كان يعبد الله على بصيرة على علم على نور، خلاف الذي يعبد الله عز وجل على جهل على ضلال على سيء على هوى. كل عباداته تذهب أدراج الرياح، كل عباداته لا يكون لها عند الله ميزان ولا وزن، إنما ضائعة هباء منثورا، لأنها لم تقم على العلم النافع، لم تقم كما أراد الله عز وجل. فكم من العباد يعبدون الله عز وجل على جهل فيقعوا في بدع وشرور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل مردود على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبة الحاجة التي كان يخطب بها كل خطبة جمعة: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل هذه نص في العموم، كل بدعة ضلالة، ليس ثمة بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، كل بدع هي ضلالات، وكل بدعة هي ضلالات وجهالات. فالواجب على المسلم أن يحذر أن يعبد الله عز وجل على ما ألفه من الآباء والأجداد، وعلى ما عرفه من ثقافة ضئيلة ضحلة، يعبد الله عز وجل على جهل، فإن الله عز وجل لا يقبل هذه العبادة التي لم تقم على علم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأنت يا عبد الله ينبغي أن تعلم يقينا أنه لن يقبل منك عمل عند الله عز وجل وأنت تعبد الله على جهل، فإن من كان جاهلا عبد الله وأخلص مع عبادته بدعا وأخلص مع عبادته شركيات ووقع عياذا بالله فيما يحبط الأعمال، فإن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال لكنها لم تقبل عند الله عز وجل، لم تقم على علم، لم تقم على برهان، لم تقم على هدى، إنما ورثها عن الآباء والأجداد، ولربما عاش مقلدا متعصبا لأقوال فلان أو فلان، المذهب الفلاني، الشيخ الفلاني، الجماعة الفلانية، الطائفة الفلانية، إن قلبه لم يستضئ بعد بقال الله قال رسوله، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالمسلم أيها الإخوة ينبغي أن يحذر غاية الحذر من عبادات الجهل التي تقع منه، بس إلى ذلك أن هذا الجهل مرتعه وخيم وعاقبته وخيمة، لأن الجهل هو الذي جاء الإسلام لدفعه. فالجاهلية كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بوسائط الشرك، كانوا يعبدون الأصنام على أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله في حالهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانت جاهلية نكراء، تلك الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها وجاء الإسلام بإزالتها. فكثير من المسلمين اليوم يعيشون في بعض أحوالهم أحوال الجاهلية، ولذا لا ينبغي أن تتعرف على الإسلام على أنه عادة من العادات، أو أنه عرف من الأعراف، أو أنه تقليد للآباء والأجداد. تكتفي من الإسلام بتلكم الركيعات التي تركعها في صلاتك، وإذا تأملت فيها وجدتها على غير سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنت والسنة كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فيا أيها المسلم عليك أن تعلم أن طلب العلم الواجب لا يستغني عنه مسلم أو مسلمة. لا يقال أن هذا العلم ينبغي أن يكون لطلبة العلم أو أن يكون للعلماء، أما أنا فعلي أن أقبل على الدنيا أعمل فيها وأحترف وأنا معذور بين يدي الله عز وجل. لا، لست معذورا في تعلم عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، لست معذورا في الجهل بما يجب لله عز وجل من عبادة وتذلل وخضوع ومعرفة لما أوجب الله عز وجل عليك، لست معذورا وأنت تذهب إلى الكهان والعرافين على أنك جاهل ما تدري، أو أنك تذهب فتذبح عند قبر على أنك جاهل لا تدري، أو أنك تشد الرحال إلى الأضرحة والقباب على أنك جاهل لا تدري، وأنت تصلي كيفما شاء على أنك جاهل لا تدري، وتصوم كما شئت على أنك جاهل لا تدري، وتحج على أي حال على أنك جاهل لا تدري، لست بمعذور. فإن الله عز وجل قطع العذر على كل معتذر، وقطع الحجج على كل من يتعلل بالحجج. أنزل الكتب، أرسل الرسل، بين الصراط، بين الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل. فأنت متبصر، لكن إعراضك هو الذي أهلكك، بعدك هو الذي أهلكك، انصرافك عن العلم النافع، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكاد تقرأ آية ولا تحفظ حديثا ولا تسأل عن حكم شرعي، لا تكاد أن تعرف الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن طلب العلم النافع ينبغي على كل مسلم أن يشمر له، كبيرا صغيرا ذكرا أنثى، الواجب على الجميع أن يشمروا على ساعد الجد في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلما، عالم أو متعلما. فأنت متعلم، تسأل عن دينك، تسأل عن أحكام الشرعية، تسأل عن عقيدتك، تسأل عن الشرك صوره ومظاهره، تسأل عما ينجيك، بين يدي الله عز وجل. هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي أن يشغلك أيها المسلم. أما حالنا اليوم، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا هذه الدنيا بزخارفها، شغلتنا هذه الدنيا بأطماعها، حتى صار العبد لا يدري عن دينه شيئا، لا يدري عن دينه شيئا، لا يدري عن كلمة التوحيد. لو سألته فقلت له ما معنى لا إله إلا الله، ربما قال لا خالق إلا الله، وربما قال لا رازق إلا الله، وربما قال لا مالك إلا الله. وهذا ليس علما بكلمة التوحيد، هذا جهل بها، هذا جهل بها. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذا سألته أين الله لقال لك إن الله في كل مكان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم يسأل تلكم الجارية التي كانت ترعى غنما قبل أحد والجوانية؟ أجيبه، سألها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه جارية ترعى غنما في البر، ترعى غنما وعقيدتها عقيدة توحيد. واليوم تسأل دكتورا في الجامعة أين الله يا أيها الدكتور؟ قال سهل هذا السؤال، سهل هذا السؤال، تسألني هذا السؤال هذا سهل. أين الله أيها الدكتور؟ قال في قلوب المؤمنين، أو بعضهم يقول في كل مكان. وهو دكتور فرح بتلكم الشهادة، لأنهم لم يقيموا وزنا لمعرفة دينهم، لم يعتنوا بمعرفة تلكم العقيدة التي عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 23 عاما يدعو إليها. 10 سنين في مكة لم تشرع صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، 10 سنين إلى ماذا كان يدعو؟ أجيبه، يدعو إلى لا إله إلا الله. 10 سنوات، 10 سنوات. وكفار قريش كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله معناها الكفر بهبل، الكفر باللات، الكفر بالعزة، الكفر بتلكم الأصنام التي تحيط بالكعبة وهي 360 صنما. ولذا قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أكمل يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كفار قريش كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله لقوة معرفتهم باللغة ولقوة البيان والفصاحة، علموها عرفوها، لكنهم لم يعملوا بمقتضاها، لم يخضعوا لها، لم يذلوا لها. واليوم تسأله عن عقيدة التوحيد وهو لا يدري عنها شيئا، اكتفى بمعرفة الإسلام بما تعلمه في المدارس في الابتدائي أو الإعدادي. هذا هو دينه، هذا هو دينه، وأعرض عن طلب العلم ومعرفة الحق. إننا لسنا بمعذورين، إننا لسنا بمعذورين. بإعراضنا عن تعلم دين الله عز وجل. ليس أحد معذورا في معرفة توحيد الله عز وجل، ليس أحدا معذورا في معرفة نواقض الإسلام، بل يجب علينا أن نعرف هذا الدين معرفة صحيحة كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يحتاج منك أن تتوجه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسلك الطريق طريق طلب العلم النافع. فلا تقل أنني قد كبرت وقد اشتعل الرأس شيبا، إنني قد كبرت. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءهم الإسلام، كثير منهم كان كبيرا أو صغيرا، أجيبوا، كان كبيرا، وبعضهم ربما كان شيخا، فقاموا بهذا الدين حق القيام، وعرفوا هذا الدين حق المعرفة، فوالوا وعادوا من أجل هذا الدين العظيم، وقاتلوا في سبيل الله، ونصروا دين الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فطلب العلم النافع أمره عظيم، ينبغي للمسلم أن يحضر بين عينيه أمر ربنا بطلب العلم، وثناؤه على أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تريد أن تكون من أهل الخشية فكن عالما، كلما ازددت علما ازددت خشية من الله عز وجل. وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله عز وجل يقول مبينا للرفعة لأهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء أخذوا هذه الآية ووضعوها في غير موضعها. العلم المعني هنا علم الكتاب والسنة، العلم الذي جاء به أنبياء الله ورسله، العلم الذي يجعل هذا القلب منقادا إلى ربه عز وجل، فيحيي القلوب وتنشرح له الأرواح، ويكون سببا في النجاة بين يدي الله، علم الكتاب والسنة. فاستعمل هؤلاء هذه الآيات في العلوم الدنيوية. يأتي الطبيب ويقول: أنا دكتور، قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا، لست أنت، هذا علم الكتاب والسنة، العلم الذي تحيا به القلوب. وليس معنى هذا إذا كان دكتورا أو طبيبا مسلما أن هذا يكون مذموما، لا، جزاه الله خيرا، لكني أريد أن أقول أن هذا الفضل وهذا الثناء وهذه الرفعة هي لأهل العلم الذين علموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تأملت في أحوال كثير من هؤلاء مدى علمهم بالإسلام رأيت عجبا، فإنك تندهش ويطول تعجبك. دكتور درس في مدارج العلم والجامعات، وإذا حلت به مصيبة مرض ابنه أو مرضت ابنته يأتي ويبحث عن عراف أو كاهن أو دجال. موجود؟ موجود. أين تريد أيها الدكتور؟ قال: انظروا لي لعل في شيخ يعالج ابني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق أكمل فقد كفر بما أنزل على محمد. أين هذه الدكتوراه وهذا العلم؟ هذا علم ليس له آثار وليس عند الله له قدر. العلم الذي أثنى الله عليه أيها الناس، العلم الذي أثنى الله عليه ورفع درجات أهله هو علم الكتاب والسنة. ليست هذه العلوم التي ينصرف إليها كثير من الناس وقد تركوا علم الكتاب والسنة وراء ظهورهم. تقول له يا أخي أنت لا تعرف عن الإسلام شيئا، ماذا تعرف من الإسلام؟ قال ما عندي وقت، أنا أدرس الآن في النظريات والمعادلات، وأنا أدرس في علم النفس، وذاك يدرس في علم الاجتماع، وثالث في الفيزياء، ورابع في الكيمياء، والخامس في أشياء أخانا في القانون. وهكذا انصرفوا إلى هذا الباب وتركوا الباب الذي أوجب الله أن يسلكوه وأن يدخلوا من عند هذا الباب، علم الكتاب والسنة. فانتشر الجهل وعم الجهل، عم الجهل بشكل فاضح. مسلم لا يعرف الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يعرف هذا، وتجده في ليله ونهاره متضجرا متسخطا من أقدار الله عز وجل. موجود؟ موجود. وآخر لو قلت له سمني بعض أنبياء الله ورسله ما عرف، ربما سمى واحد أو اثنين. إعراض عن تعلم دين الله عز وجل. ولذلك لما كان حال كثير من المسلمين هكذا لا تعجب أن يصير هذا نصرانيا والآخر شيعيا والثالث رافضيا والرابع حزبيا والخامس صوفيا والسادس قبوريا، لا تعجب لا تعجب. كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، لأنه لم يعرف الإسلام الذي جاء به محمد. يأخذ هذا القبور يمشي معه، يأخذ هذا البوذي يمشي معه، يأخذ القادياني يمشي معه، يأخذ أهل الأحزاب هؤلاء يرفعونه لأنه فارغ، لأنه فارغ، ما عرف الحق، ما عرف الحق، فهو يقاد، فهو يقاد، من جاءه أخذه. العلم الشرعي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة الكرام، هذا هو العلم الذي تنجو به بين يدي الله عز وجل. ولا يكون لك عذرا أنه ما جاءني أحد، ما علمني أحد، ما طرق باب بيتي أحد. العلم يؤتى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه يأخذون عنه العلم، يسألونه فيجيبهم. أنت ترحل إلى العلم، أنت تسعى إلى العلم، أنت تسأل عن العلم، أما أن تعرض وتبتعد وتنأى جانبا ثم تقول سأقدم على الله معذورا، أنا ما كلمني أحد، ما جاءني أحد، لا لست بمعذور، لست بمعذور. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإعراض عن دين الله عز وجل. ألستم تعلمون خبر الثلاث الذين جاءوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي واخد الليثي عند البخاري؟ أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الثاني أين جلس؟ عند الصحابة رضي الله عنهم، وأما الثالث فجلس عند الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول، من هو الأول؟ الذي جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فآوى الله إليه. ما أحسن هذا، لأنه أقبل، هكذا يا إخوة. وأما الثاني الذي جلس عند الصحابة فاستحيا الله منه. وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض الله عنه. ولذلك تجد اليوم: تعال يا فلان، هذه حلقة علم، فيها كتب السنة تدرس، فيها قال الله قال رسوله. ما عندي وقت، مشغول، أنا مشغول، ما عندي وقت، عندي موضوع، عندي برنامج، عندي صفقة بيع شراء، وهكذا إعراض عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهذا يتلهى عن ذكر الله عز وجل وعن طلب العلم، معرض بعيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرولا، وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت، وهذا يعرض عن دين الله عز وجل. فلا تستغرب ولا تتعجب إذا رأيته عند قبر يستغيث بالموتى، ولا تستغرب إذا رأيته عند كاهن أو عراف يسأله، ولا تتعجب إذا رأيته يصطحب بهيمة كبشا أو خروفا أو عنزا فيذبحها عند ولي. لا تتعجب، لا تستغرب. أقول أيها الإخوة، أقول لا تعجب إذا رأيت أمثال هؤلاء الذين أعرضوا عن تعلم دينهم، لا تعجب أن تراه على هذه الصور الشركية. إنه لا يدري ما خطر الشرك، إنه لا يعلم خطر الشرك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هو لا يدري ولا يعلم، ولذلك اكتفى بعبادة تلكم الركعات التي يصليها. فإذا قلت له: يا فلان أنت تقع في الشرك، يا فلان أنت تجهل دينك، قال: أنا أصلي والحمد لله، ماذا تريدون بعد هذا؟ ماذا تريدون بعد هذا؟ أصلي والحمد لله. وهو لا يعلم عقيدة التوحيد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. أنت تعمل اليوم لكن هذه الأعمال لا تقبل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ ناعمة، لا أريد قبلها، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأمل، عاملة ونصبت في عملها، ومع هذا تصلى نارا حامية، ستقدم على الله عز وجل يوم القيامة فتقول: أنا صليت زكيت وكذا، ف فيقال لكنك لم تصلي وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصم وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسوأ من هذا، لم تعرف التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تعرفه، لم تتعلمه، لم تسأل عنه، لم تفتح مصحفا فتعرف الحق، أو تقرأ حديث النبي فتعرف الحق، أو تسأل علماء السنة كي تهتدي. إنك معرض، معرض. عرفت من أمر دنياك الشيء الكثير، وخبرت من أمر الدنيا الشيء الكثير، لكن دينك لم تعطه وقتا، لم تعطه اهتماما. فاجتمع عند كثير من الناس شر كثير، وباطل كثير، وبدع كثيرة، وخرافات كثيرة. فكان من الواجب المتعين على كل مسلم أن يمهض لدينه، وأن يقوم من سباته، فيطلب العلم النافع، يطلب العلم النافع، ويتعرف عن الإسلام، على الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والبدع وأهلها. ولذلك تأمل اليوم، تجد بعض المسلمين بسبب الجهل بدينهم، تجده يقول إخواننا النصارى، ويدعو إلى التقريب مع النصارى، ويوالي النصارى، ويحب النصارى، ويقترب إلى النصارى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى أكمل حتى تتبع ملتهم. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم كفروا، وأنت عندك إخوان وأصحاب وخلان ومعجب بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذا الثناء، هذا الولاء والبراء. من أين سيأتيك؟ من أين سيأتيك وأنت لم تتعلم دين الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. واليوم كثير من المسلمين يرحبون بما جاء من الغرب، هكذا يا إخوة أو لا؟ يرحبون ويفرحون، حتى شاع عند الكثير منهم وانتشر أن الديمقراطية هي الحل، وهي الحلم المرتقب، وهي الأمنية التي ننتظرها، وهو لا يدري أن الديمقراطية التي ينتظرها هذه هي الكفر بالله عز وجل والكفر بشريعته. يعلم هذا أو لا يعلم؟ كثير من الناس لا يعلمون، لا يعلمون. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. فأين حكم الله؟ أين تحكيم شريعة الله؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وأنتم تحكمون من؟ الديمقراطية والأصوات وحرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية الأخلاق. لولا هذا الجهل الفاضح بدين الله عز وجل ما كان يطبل لها، وما كانت تفتح لها الأبواب. وقبل هذا قلوب كثير من المسلمين جهل بأسس هذا الدين، وهو تحكيم شريعة رب العالمين. فإن قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ أو إلى الأكثرية وإلى التصويتات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسبب جهل المسلمين بدينهم صاروا يسحبونهم إلى هذا الباطل ويجرونهم إلى هذا الباطل، فيا أيها المسلم طلب العلم متعين واجب، أن تعرف الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين. أنت لا تستطيع أن تعرف الخير من الشر والحق من الباطل والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك إلا بماذا؟ بالعلم. من أين سينزل عليك في المنام؟ منامات، ستأتيك مكاشفات، سترى الحق من الباطل، علم لدني سينزل عليك؟ لا، طلب علم، بحث عنه، سعي إليه. سلفك الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرحلون من أجل الحديث الواحد من الشام إلى المدينة. يا إخوة، من الشام إلى المدينة كم المسافة؟ كم؟ ورحلة كم؟ على الإبل، على الراحلة، ومظلة الهلاك، ومظلة أن تنقطع به السبل، يسافر ويرحل من أجل حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم صحيح البخاري عندك في رف المكتبة، موجود يا إخوة؟ موجود، عليه ركام من التراب، ركام هكذا من التراب. صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فيه أحاديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله فيه وإن تطيعوه تهتدوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتجد صحيح البخاري معرضا عنه ويقرأ في كتب القصص والحكايات والفلسفة وتفسير الأحلام. وش عندكم أيضا؟ عندكم أشياء هنا في ترهون تقرؤونها؟ كل واحد يقرأ في هذه الأباطيل وهذه المضيعات للأعمار، ولا يعطي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عشر دقائق. إعراض، بعد، جفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع ماذا يقول ربك عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول يعني يكون الرسول في شق وأنت في شق آخر. فاسأل نفسك الآن أين أنت وما هو موضعك. أقول أيها الإخوة إن مسألة الاهتمام بطلب العلم مسألة مهمة غاية في الأهمية، فأنت أيها المسلم ينبغي أن تعتني بمعرفة دينك بطلب العلم، بالإقبال على دروس العلم، بالإقبال على كتب السنة وعلى أشياخ السنة وعلماء السنة. إياك أن تتلقى هذا العلم عن غير أهله، وهذا أمر خطير، فالأمر كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأنت إذا سألت من ليس من أهل العلم فإنه يتوه بك وتضيع وراءه. ألستم تحفظون قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ سأل عن أعبد أهل الأرض فدل على رجل عابد لكنه جاهل، عابد لكنه جاهل، فجاءه فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. كيف قتلت 99 نفسا وجاي تطلب في توبة؟ ما في توبة. فقتله فكمل به 100، كمل النصاب الآن. فسأل بعد ذلك عن أعلم أهل الأرض، غير السؤال الآن، السؤال الأول حول العابد، والعابد إذا به جاهل، فأغلق باب التوبة عليه، أغلق باب التوبة وهو باب لا يغلق، باب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. من مشرقها عندكم هنا تطلع من أين يعني؟ عرفتم؟ فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، كي تعرف قدر العلم، كي تعرف مكانة العلماء. فقال: قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ في أحد يحول؟ ما في أحد. ثم دله هذا العالم البصير، دله على المخرج والنجاة، قال: إن قومك قوم سوء، إن أرضك أرض سوء، وإن أرض كذا أرض خير، بها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم. يعني انتقل من بيئة الفساد إلى بيئة الصلاح، انتقل من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، لا بد أن تنتقل، لا بد أن تنتقل. فخرج هذا الرجل عملا بنصيحة هذا العالم البصير، وهو في الطريق جاءه ملك الموت فقبض روحه، فتنازعت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب قالت: إنه لم يعمل خيرا، ما عمل خير قط. ملائكة الرحمة قالت: لكنه خرج تائبا منيبا، إنه خرج تائبا منيبا. فأرسل الله ملك يحكم بينه، حكم، وأوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربوا. ماذا قال الحكم؟ قال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فهو لها، إن كان أقرب للطيبة فليأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان للسيئة فليأخذه ملائكة العذاب. ثم أوحى الله، من الذي أوحى؟ الله، إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، وإلى الأرض السيئة أن تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا هو البر الرحيم، هكذا، هذا رب العالمين البر الرحيم. فانظروا إلى هذا العالم كيف كان سببا في أن يسعى هذا الرجل تائبا منيبا وتقبضه بعد ملائكة الرحمة. وذاك الجاهل ماذا قال له الذي أغلق باب التوبة؟ ماذا قال؟ ما لك من توبة، تقتل 99 وتأتي تقول إذا توب؟ ما في توبة. وعند بعضنا الآن ربما قول الجاهل يقول: ميامي هذا ماشي معي، كيف يقتل 99 وبعدين يتوب؟ لا، ليس الأمر كذلك، لا ليس الأمر كذلك. الكفر إن تاب منه العبد قبل أو لا؟ كفر. إذا تاب منه العبد قبل. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله. فأنت أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة لا بد لك من سؤال أهل العلم الربانيين علماء السنة. إياك تسأل طرقيا، جماعة الطرق، ما هي مؤسسة الطرق، انتبهوا، الطرق الصوفية، لا تسأل طرقيا، هذا زعفريا وهذا لا تيجانيا وهذا خليليا وهذا عيسويا وهذا وهذا وهذا وهذا، كل خمسة أشخاص عندهم طريقة. إياك جهلة، جهلة، لا تسأل الجهل عن دينك، ففاقد الشيء لا يعطي، وكل إناء بما فيه ينضح، أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، تسأل هؤلاء وهم من الصباح إلى الليل، هو هذا عالم، هذا عالم، تسأل عن دينك، جنون هذا. وإياك أن تسأل أيضا، إياك أن تسأل أيضا حزبيا ولو تظاهر بالعلم، فإنه من أهل البدع، وأهل البدع كان السلف يسمونهم الأراذل، الأصاغر، أصحاب الهوى، كانوا يحقرونهم أو يعظمونهم ويوقرونهم، أجيبوا، من عنده علم فليجيب، يعظمونهم أو يهينونهم، يحقرونهم. مالك بن أنس لما دخل عليه ذاك الرجل يسأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك بن أنس علته إيش؟ الرحماء، نعم، وتصبب عرقا من عظم ما يتتبع هذا الرجل، الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ اسمع جواب مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فقام الناس وأخرجوه. كانوا يبجلونهم؟ لا، كانوا يطردونهم، عرفتم؟ ولذلك من كان حزبيا إياك وإياه، لا تأتي إليه وتسأله عن دينك فيدعوك إلى حزبه، ولا بد، فهم يعملون لأحزابهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الحزب. من أجل أن تلتحق بالحزب، لأننا نحتاج إليك في المعركة الانتخابية القادمة، فهي معركة حاسمة، عرفتم؟ هؤلاء ليسوا أهل علم، ولو تظاهر بجبة وعمامة ليسوا أهل علم، هؤلاء حزبيون، الدين عندهم مطية إلى الكرسي، إلى الكرسي، كرسي الحكم. من هم العلماء الذين أمر الله بسؤالهم؟ من؟ علماء السنة، علماء السنة، علماء الشريعة الراسخين في شريعة الله عز وجل، قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، تجد عنده قال الله قال رسوله قال أبو بكر قال الخلفاء الراشدون قال السلف قال أهل القرون المفضلة قال مالك قال الشافعي وهكذا، هذا هو علمهم وطريقهم ومسلكهم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وأولئك ماذا عندهم؟ قال رئيس الحزب، قال المرشد العام، قال رئيس الجماعة، قال شيخ الطريقة، قال العارف بالله، القطب، هذا الذي عنده. فلا تضيع نفسك، اعرف كيف تسلك الطريق وتأخذ العلم من أهله من أصوله وعلى أصوله، لا تجلس في حلقة فيها حدثتني جدتي عن عمتي، قصص وحكايات وكذب وافتراء وأحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه من أهل العلم، والجماعة يقبلون رأسه وركبه. ضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض من؟ بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هو رأس، صح رأس، لكنه رأس جهل. رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان عند أبي داود: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وفي الحديث الآخر: منافق عليم اللسان، يأتيك أزهري ها ويتكلم بشقاشق وبأسلوب وبيان وهو يضع السم في العسل، السم في العسل. ضلال وبدع وعقائد فاسدة. فأنت لا تطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، إلا على أهله، وهم موجودون أو قد ماتوا. الجواب: أنت ماذا تقول؟ موجودون؟ ها؟ إيش قال؟ هذا هو؟ إذن فهذا هو. نعم موجودون ولله الفضل والمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال من أفعال إيش؟ الاستمرار. ما تخاف، أهل السنة دائما من فضل الله عز وجل طائفة ناجية وفرقة، فرقة ناجية وطائفة منصورة. هي طائفة واحدة أو ثلاثة أو أربعة، كم عددها؟ واحدة. معك دليل؟ قم. أنت تظن الأمور هكذا؟ ما هي هكذا، قم. هي طائفة واحدة؟ طائفة واحدة نعم. دليلك؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو؟ افترقت اليهود على 71 فرقة. هذه اليهود صار واحدة من اليهود. اسمع يا إخوان اسمعوا، أخوكم يقول، ما في داعي أبلغ، أبلغ أو لا؟ سمعوا. يعيد أخوكم مصطفى، طلب منك أن تعيد. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الأيام ماذا تقرأ؟ اليهود الآن افترقوا إلى 71 فرقة كلها في النار، هكذا تقول؟ إلا واحدة؟ إلا واحدة. إذن هناك فرقة من فرقة يهود ناجية. انتبه لما تقول. تختار أحد من أصحابك يقوم، لعلك أنت دهشت مع القيام، ارتجت المعلومات عندك، تريد تختار واحد؟ هذا هو، قم. تبدو مسرورا لاختيارك. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. انتبهوا، 73 فرقة. كيف ما تطلب العلم؟ غريب أمرك، عجيب أمرك، 73 فرقة أمامك ولا تطلب علم؟ واجب عليك أن تطلب. واجب عليك أن تطلب ما يدريك لعلك في واحدة من هذه 73 ممكن؟ ممكن. طيب وافترقت وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أكمل كلها في النار إلا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هذه الواحدة أو تركت هكذا، لأنه لو لم توصف لما كان هذا من البيان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر، لو لم توصف لقالت كل فرقة إنني أنا الناجية، يأتوا الصوفية ويقولون نحن الفرقة الناجية، وتأتي القادرية والقاديانية ها والجماعات الحزبية، كل جماعة تقول نحن. فقطع عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة النازية والطائفة المنصورة. فما هو وصفها؟ قال إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم وأصحابي. إذا لما يقول لك السلفية لا تظن أن هذا حزب من الأحزاب هذه ذات الولاء الضيق التي عندها رئيس الحزب وبيعة ورئيس ها ومكاتب ودعوة إلى حزبهم. لا، السلفية هي الإسلام، السلفية هي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنت الآن تفهم الكتاب والسنة كما فهمه الصدر الصحابة الكرام، أو تفهمه كما فهمه هؤلاء. الآن لو جئنا لك بفهم صدر، فهم مثال، مثلا أتينا لك بفهم حسن البنا، من يكون حسن البنا؟ مؤسس حركة الإخوان المسلمين، هذا فهمه. وأتينا لك بفهم أبي بكر الصديق، تقدم فهم من؟ هذا السؤال عند من؟ عند من؟ سنختار له هذا السؤال. قم أنت، قم، ماذا تفعل هنا؟ قم. جيء لك بفهم حسن البنا رئيس حركة جماعة الإخوان المسلمين، وجيء لك بفهم أبي بكر الصديق الصحابي، فمن تقدم؟ أبو بكر الصديق. أحسنت، أجبت وأصبت. لماذا قدمته؟ لأنه أحد الصحابة مقربين للرسول صلى الله عليه وسلم. ما مقدار قربه؟ ما مقدار قربه؟ ماذا يكون أبو بكر الصديق؟ ماذا تعرف عنه؟ كان أوفى الصحابة. كيف أوفى هذه؟ ما عندك عبارات؟ ضاعت؟ في أحد يعرف عن أبي بكر الصديق شيئا؟ قل ولو شيئا يسيرا. كيف؟ عند إيش؟ عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صحيح. قال لمن؟ قال لعائشة زوجته هكذا. وابنة الصديق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا فيه أيضا إشعار بخلافته صلى الله رضي الله عنه. صحيح. إذن هو أحد الخلفاء الراشدين، بل هو الخليفة الأول. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الثناء عليه، قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعد ذلك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو المبشر بالجنة، وقد ذكره ربنا عز وجل على أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه وغير ذلك من الفضائل العظيمة. إذا جاءك فهم أبي بكر الصديق تقدم رئيس الطريقة أجل ها؟ قالوا قال الجعفري تقدم الجعفري أو تقدم الصديق أجل الصديق. وإذا جاء فهم القرون المفضلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بالإحسان والأئمة المشهود لهم بالخيرية تمشي إلى مذكرات خرجت من السجن تقرأ فيها وتراجعها وتعمل بما قال صاحبها هذا علم هذا علم هذا عدول عن الصراط المستقيم. فإذا تطلب علما من الطريق الآمن الذي لا عطب فيه لأن كل من سلك غير طريق السلف في الاستدلال وتلقي العلم عطب وساء حاله وصار من أهل الأهواء. ولذلك السنة تعتبر نجاسا السنة تعتبر نجاسا. في حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هذه الفتنة الاختلاف الكثير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفتنة أو ما ذكر أجيبه ذكر فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وماذا ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فاحذر البدع واحذر أن تتلقى العلم عن أهل البدع سموم وأفاعي وحيات. ولذلك لا تجلس عند أحد تتلقى عنه العلم إلا وقد أيقنت بأنه صاحب سنة عالم سنة قال الله قال رسول هذه بضاعته. أما أن تأتي تجلس تغتر بالعمامة والشماخ والجبة والبشت وإذ به إذا تأملت في عقيدته وجدته رافضيا شيعيا. انظروا إلى تأثر المسلمين اليوم بهذه القنوات الفضائية تأثروا أو لا تأثروا وأنكروا ما كانوا يعرفون. يجلس عند شيعي ضال مفتري كذاب أشر يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض قلبه على الشبه والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال فأعرض عنهم أو جالسهم أعرض عنهم. فإذا رأيت جماعة من الحزبيين ابتعد فر منهم لا تقترب إليهم. وإذا رأيت جماعة من أهل البدع وسيماهم على وجوههم عبد الله بن المبارك تعرفونه بعضكم يعرفه وبعضكم لا يعرفه من أئمة التابعين أو تابع التابعين هذا الإمام مفتي خراسان عالم خراسان ومفتيها جامع خصال الخير جامع خصال الخير لم يفته الصحابة إلا بشرف الصحبة يقول إن المبتدع لو ادهن أو لو دهن وجهه 30 مرة فإن ظلمة المعصية لا تزال عن وجهه. يأخذ الدهن وهذه المرة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة شامبوات وصابونات ها وكريم ولا لا، ومرهم ودهن وكذا، وظلمة البدعة لا تزال في وجهه. بدع بدع، لكن من يراها؟ من بصره الله عز وجل. إذا أردتم الرفعة يا أيها الناس، يا أيها الإخوة الفضلاء، إذا أردتم الرفعة فعليكم بالسنة. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وماذا قال في من يخاصم السنة؟ إن شانئك هو الأبتر. هل سمعتم بواحد خاصم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصم السلف الكرام ثم نجا؟ سمعتم بأحد؟ هلك، سقط، احترق، احترق بالنار، بالنار. قم، كيف احترق بالنار؟ كل من خاصم السنة احترق بالنار؟ ما عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ الحمد لله على السلامة، نستريح. الله يحفظك. قم يا حسين سلام، قم. كل من خاصم السنة احترق بالنار. ما كنت أظن أن هذا السؤال كبير. قم يا أخانا قم، الله يحفظك. صاحب النظارة قم، هنا هنا قم، الله يحفظك. قم أنت. إيه، قام واحد آخر. الحمد لله، الوالدة دعت لك الظهر. ها يا أخانا، ما عندك شيء؟ ليش هذا السؤال هو قوي هكذا؟ قم، أنت أهل لذلك. استريح يا حسين، استريح. احترق معناه سقط، صحيح. احترق صار لا قدر له، ذليل، مهان. قل من خاصم السنة مهان، هكذا. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. أولئك في الأذلين، ايش أولها؟ ايش أولها يا إمام، يا من صليت بنا؟ أولئك في الأذلين، ايش أول الآية؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هكذا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من؟ على من خالف أمري. ووالله أهل البدع ولو فإن الذل مصاحبا لهم، الذل والهوان. ولذلك يشترون ذمم الناس بأموالهم، والحق أنها ليست أموال هؤلاء، إنما إذا تأملت فيها وجدتها هي أموال من؟ المسلمين. يأخذونها عبر الجمعيات الخيرية وعبر المؤسسات الدعوية، يأخذون الأموال. فمن لم ينقاد إليهم لشبهاتهم وضلالهم أتوا به عن طريق المال، مفلسون. فهل تجد عالم سنة هذا حاله؟ لا، يعلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: في عفاف وفي زهد وفي نقاوة وفي طهر لا يبيع دينه ولا يساوم بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صاحب سنة يبيع دينه؟ ها؟ لا يبيع دينه، يثبت على السنة. ولذلك إذا طلبت العلم فخذه عن علماء السنة، وإذا رأيت أحدا يطعن في علماء السنة فمعنى ذلك أنك قد عرفته. بماذا عرفته؟ قم قم، أنت تظن أن الجلوس في الصف الأول سهل؟ إذا رأيت الرجل يطعن في عالم سنة معنى ذلك أنك قد عرفت مبتدع؟ صحيح. من أين عرفت؟ لأنه يطعن في أهل السنة. وهل من علامة أهل البدع أنهم يطعنون في علماء السنة؟ علامة؟ أحسنت. من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ولذلك إذا أرادوا أن يقطعوا بينك وبين علماء السنة قالوا الشيخ الفلاني هذا ماسوني. يا أخي صلي على النبي، ماسوني ماسوني، ترى هذا عالم، هذا عالم ضلال، ترى هذا ملحد، ترى هذا كذا، من أجل أن يقطعوا بينك وبين علماء السنة. فاحذر، تفضل، فاحذر أن يضيع عمرك، احذر أن يضيع عمرك وراء أهل الباطل. ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق. وتأمل في أحوال أهل البدع، اليوم مع حزب كذا، وغدا مع حزب كذا، وبعدين مع جمعية كذا، وبعدين مع الفرقة الفلانية، وبعدين مع الطائفة الفلانية، تارة معتزلي، وأخرى جهمي، وثالثة رافضي، ورابعة هكذا. المهم ينتقل كما قال عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر إيش؟ التنقل. هل وجدتم صاحب سنة هكذا؟ لا أبدا. ثبات، طمأنينة، انشراح الصدر، لا يرفع رأسه إلا لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. علماء السنة يربون طلابهم على التعلق بأشخاصهم؟ الجواب لا. يربونهم على تعظيم الحق وأن يقبلوا الحق وأن يرفعوا رأسا بالحق. ولذلك تجد عالم السنة يربي طلابه على أنه يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ. موجود هذا؟ موجود. فهل أولئك أصحاب الطرق يربون تلاميذهم ومريديهم على هذا؟ لا. الشيخ هذا لا تعترض عليه فتنطرد، الشيخ هذا كن بين يديه كالميت بين يديه المغسل، الشيخ هذا يعرف الحلال والحرام من المكاشفة من النظر. إذا أردت أن تتوب فتوب عند الشيخ. عرفتم يا إخوة؟ وهكذا حتى صار كثير منهم كالدراويش، هذا يصيح وهذا يجذب وآخر يضرب السجاد وثالث يصعق. فإذا قلت لهم ما هذا الجنون يا قوم، إيش عندكم؟ قالوا هذه مرتبة في الولاية، كل ما كنت درويش أكثر كل ما كنت وليا أكثر. صحيح يا إخوة، هذا ليس من المبالغة، كلما كان جذبك أكثر، يعني عندك مرونة وتستطيع تأخذ أوضاع كثيرة في الجذب، كلما كنت وليا من الطراز النادر. يا قوم لا تضيع أعماركم، هذا ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا إيش؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولذلك ضاعت أعمارهم 20 سنة 30 سنة ما عرف إلا هو ويصيح ويقسف. والحزبيون أيضا 20 سنة 30 سنة ما عرف إلا قالت إذاعة لندن، وقالت صحيفة تايمز، وقالوا في برلمان كذا، وقالوا في كتاب كذا، والسياسة ما السياسة، وكذا وكذا، حياتهم ضاعت وراء هذا. وإذا تأملت في هيئاتهم قبل أن تتأمل في أفكارهم فهيئته تدل عليه. يدعو إلى الإسلام وهو بدلة فرنجية وكرافتة، عرفتم، وداعية الإسلام. مرة استقبلوا داعية هنا في ليبيا في تلكم الأيام الغادرة، استقبلوا مفكر، فكنت حضرت من أجل أن أرد عليه في مسجد. فهذا المفكر جاء ببدلة فرنجية وأظن قرفتة، والمقدم له هذا المفكر الكبير يسرح في أودية الفكر النابع للإسلام. المهم أعطى خطبة طنانة، فيا لله العجب يا إخوة، تكلم ما أدري ساعة ونصف أو أكثر، ما أظنه استدل إلا مرة واحدة بآية بس، كلها حكايات وقصص، كلها حكايات وقصص. وبعد ذلك قدم له كوب ماء فشربه بالشمال. ما شاء الله على الداعية. أطفالنا يشربون بأيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت ما منعه إلا الكبر. فما رفع إلى فيه، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الداعي المفكر الكبير يشرب بشماله وغوثاه. وبعد ذلك طلبت أنني أرد عليه فما أعطوني كلمة، كأنهم تفرسوا أن هذا ربما يحدث ضجيجا. وبعد ذلك أيضا لما انتهت الندوة، يسمونها ندوة أو كذا، أعطوه هدية ودرع كبير هكذا، وأعطوه هدية وهو تبرق أسرير وجهه فرحا. المهم هؤلاء هم المفكرون، هؤلاء هم المفكرون الذين يؤتى بهم لكي يبينوا الإسلام. وإذا سألت وقلت: أين تلقيت العلم يا أيها المفكر؟ خريج جامعة إكسفورد وخريج جامعة لندن، وأصل تخصصي مهندس ميكانيكا. إيش علاقتك بالإسلام يا أخانا؟ من أين علاقتك بالإسلام؟ فلا تضيعوا أعماركم، ينبغي أن تعرف الطريق. مشكلة المسلمين اليوم إلى الآن لم يعرف الطريق، فضلا أن يسير في الطريق، قدمه هكذا ما يعرف أين ضعها. فينبغي أن تضع قدمك في الطريق الراسخ، وأن تسأل عن علماء السنة. قل لهم: من علماء السنة؟ سؤال غريب هذا عند البعض، هناك علماء سنة وهناك علماء بدعة. الجواب: نعم. هناك حق وباطل؟ نعم. هناك هدى وضلال؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخط خطا مستقيما؟ أجيبه. وماذا خط بجانبه؟ خطوط مع وجه قصيرة. قال: وهذه الخطوط القصيرة المعوجة على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هو صراط واحد؟ الجواب: صراط واحد. والله عز وجل لا يقبلك إلا إذا سلكت هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكيف ستتعرف على هذا الصراط وأنت هائم في أودية الدنيا؟ كيف ستتعرف؟ كيف ستتعرف؟ أخذتك الدنيا، أخذك جمع الأموال، أخذك المناصب والمراكز، أخذتك الأطماع حتى عرفت عن دين الله عز وجل، فصرت كالكرة تتقاذف بالأقدام والأرجل. موجود يا إخوة؟ موجود. فإذا لابد أن تكون حازما، فإن الأمر جد، كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أن ستقبل على الله عز وجل، ماذا ستقول؟ يا رب ما في أحد أخبرني، يا رب ما في أحد طرق بابي. حجة الله قد قامت، حجة الله قد قامت. فالواجب على كل مسلم أن ينشط وأن يشمر على سائده في معرفة الحق والهدى. لا تبقى حديث البيت، ولا تبقى أسير البدعة والهوى، بل الواجب عليك أن تسأل: أين دليلكم يا قوم؟ أين دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. من جاءك ويتكلم معك قل: معك قال الله قال رسوله، ستجد أن وجهه يتغير ويتضايق وينزعج. لماذا؟ لأنهم ما تربوا على هذا، تربوا على الحكايات، على القصص، على الأكاذيب، على الحزبيات العفنة، على الولاء الضيق للحزب والجماعة والطائفة. لكن أهل السنة يا إخوة، قل له: ما دليلك؟ يفرح. صح؟ صح أو لا؟ يقول: نعم، جزاك الله خير. أدليلي؟ قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لكن أهل الباطل إذا قلت لهم: ما هو دليلكم؟ تضايقوا. ما عندنا نحن دليل، ما عندنا إلا أن تنقاد. أنت وراء الحزب، أنت وراء الحزب. لا، لست وراء الحزب، نحن وراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراء سنته، طريق النجاة، طريق السلامة. أما أنكم تسلكون هذه الطرق المختلفة فإن أمركم سيؤول إلى البدع، إلى الخرافات، إلى الأباطيل. ولا تكن معاندا، ولا تكن معاندا، إنه كان لآياتنا عنيدا. ابحث عن الحق، فإذا لاح لك فاحمد الله عز وجل، احمد الله، لا تترفع، لا تتكبر، اطلب الحق، اقرأ السنة، اقرأ في حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، تعرف على كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف على عقيدتك، اقرأ في أصول السنة. ميز بين الحق والباطل. أما أن تعيش أعشى هكذا، تعيش أعمى، كل واحد يجذبك من ها هنا إلى ها هنا، واجب عليك أن تتعلم، واجب عليك أن تجتهد في الطلب، واجب عليك أن تعلم أبنائك عقيدة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أردف عبد الله بن عباس فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمة. من هو الغلام؟ الذي ناهز سن الاحتلام. إني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ وهل أنت علمت هذه الكلمات لأبنائك؟ هذا السؤال الآن لكل أب. من كان أبا فليجب في نفسه عن هذا السؤال، ومن ليس بأب فنسأل الله أن يكون أبا. أنت ابتسمت؟ حسن العمري قال أمين. طيب، يا غلام إني أعلمك كلمات. استمع إلى هذه الكلمات العظيمة: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. في أحد قال لي: ابني إذا سألت فاسأل الله؟ في أحد قال له هكذا؟ علق قلبك يا بني بالله عز وجل، فإن المخلوق ضعيف لا يملك لك نفعا ولا ضرا. في أحد علم ابنه هذا؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها، الأمة كلها لا تملك يا بني أن تنفعك إلا بشيء الله عز وجل أراد أن ينفعك به. هذا توحيد عظيم، هذا توحيد عظيم يعلم للأبناء. نحن الآن ماذا نعلم أبناءنا؟ ماذا؟ بلايستيشن وأسماء لاعبي الكرة والمباريات والدوريات، صحيح يا إخوة أو لا؟ القصص والإنجليزي، أهم شيء يكون عنده لغة إنجليزية من أجل المستقبل. مستقبل إيش؟ ابنك لا يعرف دينه، ابنك ينشأ لا يعرف ما هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ابنك لا يعرف توحيد من شرك، لا يعرف سنة من بدع، لا يعرف حق من باطل، لا يعرف حلال من حرام، وأنت تشغله بالبلايستيشن وتشغله بدوريات الكرة والتلفاز والتسكع في الشوارع والطرقات. ابنك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت في غربة عن الإسلام وصار ابنك أيضا في غربة عن الإسلام، بدل ما تقول الله المستعان ضاع من عمري الكثير لما تعرف على هذا الدين، سأسعى في تعلم الإسلام وفي تعليم أبنائي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فضيعت الأمانة، ضيعت الأمانة. عليك أن تأتي بأبنائك إلى حلق السنة، وإلى أن يرافق سنيا معظما لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء على دين من؟ على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريحة. فالعلم، العلم أيها الإخوة، اطلبوا العلم، جدوا في تحصيله. الحمد لله كتب السنة موجودة ومفقودة ضائعة موجودة، محاضرات العلماء ودروسهم موجودة أو لا موجودة، طلبة العلم موجودون أو ليسوا بموجودين موجودون. المنهج السلفي ها هنا قوي أو ضعيف؟ قوي قوي. فاحمد الله عز وجل أنك في مناخ تعظم فيه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تمشي وراء الجهلة، الجهلة كم قد مشيت وراءهم؟ كم مشيت وراءهم؟ 10 سنين، 20 سنة، 3 سنوات، 30 سنة. واحد كان يمشي مع جماعة التبليغ أكثر من 20 سنة معهم، وكان كبيرا في السن، وأعطيت درسا فسألني بعد الدرس قال: كيف التيمم؟ ما أعرف التيمم. 20 سنة مع جماعة التبليغ. وأسوأ من هذا، جماعة التبليغ هذه إذا ذهبت معهم قالوا: لا تتكلم في التوحيد، التوحيد والشرك اتركهم. لماذا؟ أنبياؤنا ورسل الله عز وجل بداية دعوتهم وأصل دعوتهم التوحيد، كيف لا أتكلم في التوحيد؟ قالوا: لا، التوحيد يفرق الناس ويسبب مشاكل والناس سينفرون. إذا ما الحل؟ نكلمهم على الأخلاق، على التبسم، على العفو، الصفح، الرحمة، الحنان، الحلم، وش أيضا نكلمهم في هذه المعاني، لكنهم يشركون بالله أيها الشيخ، ما هو مهم، ما هو مهم هذا، لكنهم يطوفون بالقبور، ما هو مهم، يعلقون التمائم والحروس، ما هو مهم، يدعون غير الله عز وجل، ما هو مهم. هذه هي جماعة التبليغ البطانية، أهم شيء البطانية، النية والبطانية، هذا هذان ركنا دعوة جماعة التبليغ، النية والبطانية، ويطوفون الدنيا ولا يدعون إلى توحيد الله عز وجل أبدا، هذا معروف مشهور من دعوتهم، ويدخلون العاصي من هذا الباب فيخرج من ذاك الباب. فيا عبد الله اعرف الحق، فرق الشر، جماعة الشر كثيرة كثيرة، اعرف الحق، تبصر بالحق، ادعو ربك الهدى والهداية دائما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأقبل على أهل السنة، اسأل عنهم، أين جماعة السنة؟ أين أهل السنة؟ أين السلفيون الذين يعظمون آثار السلف؟ أين هم الذين ساروا على منهاج النبوة، لم يغيروا، لم يبدلوا؟ أين هم؟ فإذا قال لك هؤلاء فالزم غرزهم، هم القوم لا يشقى بهم جليل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهج السلف الكرام. إن ربنا واسع العطاء. ما حكم سلف المذي إذا كان يأتي الشخص اليوم 3 أو 4 مرات من حيث الوضوء والصلاة؟ المذي نجس، وهو سائل يخرج عند التفكر في الجماع أو مقدماته، سائل نجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود، وكان علي رجلا مذاء، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية انضح فرجك. فسلس البول، سلس المذي إذا كان سلسا نقول للأخ السائل ينبغي أن تتعالج من هذا، لأنه يمس طهارتك، الواجب أن تطلب التداوي. فإن استمر معك السلس وكان كثيرا متعددا، فأنت تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضرك، واجعل خرقة من أجل ألا يتلطخ لباسك بالمذي، فإنه نجس، المذي نجس والبول نجس، أما المني فعلى الراجح طاهر. الرجاء توجيه نصيحة لأولياء الأمور حول التبرج والسفور. نعم، التبرج أن تبدي المرأة عن زينتها وعن مفاتنها، والله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقد قال الله عز وجل آمرا للمؤمنات وليدنين عليهن من جلابيبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أراهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. كاسيات عاريات، يعني يلبسن لباسا لكنه ليس ساترا. وتأمل اليوم في الأحال التي وصل إليها كثير من المسلمين، بناتهن يلبسن بنطلونات ضيقة، سراويل ضيقة تبرز مفاتنهن. كذلك أيضا ربما يتساهل كثير من أولياء الأمور في أن تخرج ابنته في أي وقت شاءت، وتصاحب أيضا البنات المتبرجات، وتدرس في مدارس الاختلاط مع الأولاد في الأعداد وفي الثانوي، وكل هذا محرم وفتنة عظيمة. والأب مسؤول على ابنته، ستتعلق ابنته يوم القيامة برقبته تقول يا رب أبي لم ينصحني، يا رب أبي لم يزجرني، يا رب أبي لم ينهاني. ولذلك الواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، في بناتهم، وعليهن أن يلبسن، يأمرن بناتهن بلبس الحجاب، وأن يستترن بالحجاب الشرعي. ورحم الله نساء الصحابة لما نزلت آية الحجاب وليدنين عليهن من جلابيبهن، أخذن مرطهن فشقهن نصفين فتزلببن بها واختمرن بها. ترددنا؟ لا. قلنا سنفكر؟ لا. حتى يصل عمري إلى كذا؟ لا. سأتحجب بعد الزواج؟ لا. كل هذا من تلبيس الشيطان. فالواجب على المسلمات أن يلبسن الحجاب استجابة لأمر الله عز وجل، وسترا لأنفسهم، وبعدا عن الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فأيما فتاة تبرجت فوقع بصر رجل عليها فإنها تحمل يوم القيامة وزرا. فكم ستحملين أيتها المسلمة وقد فتنت هذا وهذا وهذا وهذا وهذا؟ أفسدت قلوبا، أفسدت قلوبا كثيرة. فالواجب على المسلمة أن تبتعد عن هذا الأمر، وأن تعزم على لبس الحجاب، وأن يكون فضفاضا واسعا ساترا، لا يكون زينة في نفسه، ولا يكون جذابا بألوان ملفتة للنظر، ولا يكون مخصرا. كل هذا من التبرج. الواجب عليها أن تلبس اللباس الشرعي، وأن تقتدي بالصحابيات وبأمهات المؤمنين. قال رجل كان على منهج الإخوان المسلمين ثم أظهر توبته وبين أنه كان على خطأ، وبعد برهة من الزمن أصبح يلقي الشبهات، فكيف يكون التعامل معه مع أنه يدعي أنه على المنهج الحق؟ الدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء. المنهج السلفي ليس دعاوى وليس جبة تلبسها متى شئت. ولقد علم من شأن أهل البدع أنهم يتلونون وهم أهل مكر عياذا بالله، وبعضهم يعمل بتقية الرافضة، يعمل بتقيتهم، إذا وجد المكان أكثره سلفيون حاول أن يدخل بينهم ويتظاهر بالمنهج السلفي، لكن أعمالهم ومواقفهم. والثالثة مهمة، خلانهم وأصحابهم، فإنهم يتكتمون كل شيء، ممكن أن يخدعك بأي شيء. تقول له علماء السنة الشيخ ابن باز والشيخ ابن الوثيمين والألباني الشيخ ربيع بن هادي الشيخ محمد بن هادي، يقول علماء أجلة، علماء أجلة، وبعدها تجده ماشي مع حزبي هو وهو، وتجده في استراحة مع حزبيين جالس يتعشى معهم، وخرج نزهة مع فلان وفلان من أهل الزيغ. لا، أنت لا تضحك علينا هكذا، لا تضحك علينا، لست سلفيا يا هذا، لست سلفيا. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لما جاء الربيع بن الصبيح وسألوا عن الإمام أحمد فقال عند من نزل، من الذين نزل عندهم؟ قالوا قدرية. قال هو قدري، المرء على دين خليله. فهذا طالما صار يلقي الشبهات فاحذروا، فهو ما زال على منهج الإخوان. ما السبيل لعلو الهمة؟ ثم ذكرت أنه ينبغي أن يشمر المسلم على ساعي جديد في طلب النافع بأن يشحذ الهمم لأجله، فكيف نشحذ الهمم وما السبيل لذلك؟ تشحذ الهمم لعلمك بأنك في حاجة ملحة لمعرفة دين الله عز وجل، وأن الذي لا تعلمه من دين الله الشيء الكثير، وأن الذي تجهله شيء كثير، هذا يجعلك تسارع في تدارك ما قد ضاع من العمر. تشحذ الهمم إذا عرفت أن الشرك محبط للأعمال، تشحذ الهمم إذا عرفت أن البدع ضلالات وكل ضلالة في النار، تشحذ الهمم إذا علمت أن الإعراض عن دين الله عز وجل سبب في هلاك المرء، وسبب في زيغ المرء، وسبب في سوء العاقبة. تشحذ الهمم إذا عرفت أن السنة معظمة وأن من سلك طريقها نجا، فأنت تستعين بالله وتسلك طريق السنة، وتعلم أن طريق التعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى دعاء الله عز وجل، ويحتاج إلى نية صالحة من أجل أن ترفع النفس الجهل عن نفسك وعن إخوانك وأهلك وقرابتك. ما حكم قص الشعر زينة للزوج؟ الأصل في شعر المرأة أنه زينة، فإذا كانت المرأة شعرها طويل ويشق عليها عند تنظيفه وتطييبه وعند دهنه أيضا يشق عليها، فإن لا بأس أن تأخذ منه، لكن لا يصل هذا القص إلى درجة التشبه بالرجال، فإن بعض النساء تقص شعرها إلى حد لا تفرق بينها وبين شعر الرجل، وبعضهن تقص شعرها على وجه التشبه بالكافرات والفاسقات، فذا محرم لا يجوز، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. أما إذا كان القص لحاجة كان يكون طويلا تشق العناية به فلا بأس، ولو تركته لكان أولى. فلا يزال طول شعر المرأة مما تمدح به النساء. كيف نتخلص من المخدرات والمسكرات التي ضيعت الشباب الصغار والكبار في مجتمع الإسلام؟ المخدرات والمسكرات إذا حلت ببلاد أو دار هلكت البلاد وهلكت الديار، فإن المسكرات والمخدرات تذهب بمناط التكليف ما هو العقل، ويصير السكران والذي تعاطى المخدرات يسير فاقدا لعقله، والذي فقد عقله فلا تعجب مما يحصل له ويحصل منه. سبيل الوقاية من جهات كثيرة، الجهة الأولى من البيت، فواجب على ولي أمر البيت الأب والأم أن يرعيا أبناءهم وأن يلحظا في من يرافقون ومع من يمشون، من أصدقاؤهم، وأن يراقبا أيضا، ليست مراقبة تشكيك لكنها مراقبة حرص ورعاية، وأن يراقبا أيضا الأجهزة التي يحملها الشباب اليوم، اتصالات قد تكون اتصالات بأناس ليسوا جيدين، أو ربما يطلع على بعض الأفلام والمسلسلات التي تشجع على المسكرات والمخدرات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعليه على الأب أن يأتي بابنه إلى بيوت الله وأن يعوده المجيء إلى بيوت الله مصليا، فإنه يألف المسجد ويتعرف على شباب صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. اليوم يصل عمره 20 إلى 20 عاما وأبوه لم يسمع منه يوما يا بني قم فصلي، ما سمع منه أبدا. فإذا انحرف الولد ودخل في المخدرات والمسكرات، قال: تعالوا أنقذوا الولد، تعالوا أنقذوا الولد. كيف وصل ابنك إلى المخدرات والمسكرات؟ سؤال مهم. كيف وصل؟ هل منذ نشأته كان في المسجد يصلي وأقبل على حلق القرآن واعتنى بحفظ القرآن ثم صار من أهل المخدرات؟ أجيبه: لا، فإن الله عز وجل يحفظه إذا أقبل على الصلاة وعلى كتاب ربه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن جهة أخرى ولاة الأمر الدولة ينبغي أن تحرس حدودها من البر والجو. منافذ الدولة ينبغي أن تكون آمنة، تغلق على أهل الشر إدخال المسكرات والمخدرات. هذا واجب عظيم على ولي الأمر ومن ينيبه ولي الأمر. الأمر الثالث أيضا المنطقة نفسها والشارع نفسها، لو يعرفون أحدا يتعاطى المخدرات والمسكرات ويكون سببا في إفساد شباب المنطقة والشارع، الواجب الإبلاغ عنه، الواجب الإبلاغ. أولا نبتدئ بنصيحته، يأتوا وينصحونه ويذكرونه بالله ويعينونه على الخير، فإن أبى إلا الاستمرار على غيه فالواجب أن تبلغ الجهات المختصة بأن فلانا يفعل كذا وكذا. وأنت عليك أن تحفظ أبنائك. اليوم كثير من الآباء بعيد عن البيت، موجود يا إخوة من الصباح إلى الليل، ماذا تفعل يا فلان؟ قال: أشتغل، أعمل من أجل لقمة العيش، أعمل من أجل أن يأكلوا ويشربوا. لكن هل عملت من أجل دينهم أن ينجوا من النار؟ عملت؟ ما عمل. ما يدري أين يمشون ومتى يرجعون، لا يدري في من يرافقون، لا يدري ماذا يشاهدون، ثم بعد ذلك يقول: أنا أعمل الليل والنهار. وليسعك بيتك، اعمل ساعات في القوت وادعو ربك الكفاف وأن يغنيك من فضله، لكن يكون لك جلوس في بيتك. تعال يا فلان أين كنت؟ تعال امشي معي إلى المسجد، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، وهكذا. وتدخل حلقة القرآن، وإذا حفظت كذا وكذا سأشجعك وأعطيك كذا، وتجلس مع أبنائك وتجلس مع زوجتك وتجلس مع بناتك. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. أخبرني مرة أب يقترب على أبنائه ويطيل الاغتراب، فهو يرجع لهم يأتي لهم بمال ويشتري لهم ثياب وأمتعة. فقالت البنت الصغيرة قالت يا أبي لا عاد أريد هذه الثياب، لا عاد أريد هذه الثياب، أنا عندنا ثياب، أريدك تبقى معنا أراك، بس أراك فقط، لأن هذا يا إخوة إشباع عاطفي، إشباع عاطفي. لو أتيت لها بمال الدنيا جلسة من أب مع ابنته لا تساوي هذا كله، جلسة بس تراك فيها وأنت مبتسم وتحادثها وتحادثك. موجود يا إخوة هذا الجفاء؟ موجود أو لا؟ موجود. وبعد العمل يأتي متضايق من أجواء العمل، يدخل يركل هذا ويضرب هذا ويصيح على هذا، وقد يقلب طنجرة الغداء. فعلت هذا أنت؟ ما فعلت؟ ولا عندك رغبة تفعله يوما ما؟ موجود يا إخوة، لأنه حصل عليه ضغط من العمل، فلما رجع إلى البيت كان المرجو ما هو؟ وقد وصل إلى بنياته وإلى أبنائه، ما هو المرجو؟ أن يجلس معهم ويلاطف هذا ويحادث هذا ويتفقد هذا يتفقد هذا. ما يأتيني أحد، عندي صداع، لو يدخل علي أحد أكسر رأسه. فإذا غيابك قد طال وحضورك كان مزعجا. عرفتم يا إخوة؟ من هنا يلجأ الأبناء والبنات إلى البحث عن هذه العاطفة في مكان آخر. فهمتم يا إخوة أو لا؟ تبحث في مكان آخر فتقع في الشباك، في اللصوص، عند اللصوص، الذين يعطون معسول الكلام ثم يلقونها أذى في الطريق، ثم يقال أميط الأذى عن الطريق. فإذا الواجب علينا جميعا أن نحرص على أن نملأ بيوتنا بالعاطفة، بالحديث، بالنصح، بالدعوة، بالتعاون على البر والتقوى، بأخذ الأبناء إلى تحفيظ القرآن، إلى تعليم السنة، تعليم التوحيد، الثلاثة الأصول، قواعد الأربع، الأربعين النووية، وهكذا في ترهون. هنا ينبغي أن ينشط الرجال والنساء في حلقات مذاكرة وحفظ متون وأبناء وتحفيظ قرآن. انشطوا، الله يحفظكم. أو أنتم نائمون؟ قال أرجو منك تجهيز محاضرة عن سحر التصفيح وطرق علاجه إن شاء الله. قد شاع فيما بيننا تسمية عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله، وقد جاء في الحديث عن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهل يصح التسمي؟ هذا إخبار أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ففيه الإخبار لا التسمي، فهو نعم شيبة، شيبة الحمد، أصل اسمه شيبة الحمد، وإنما من باب الرق كما نبدأ على أخونا أيمن، لكن قد ذكروا هذا أيضا أنه من باب الإخبار لا من باب التسمي، وهذا قد حصل له في سمي حال الجاهلية. فالمطلب ليس اسما من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز أن يقال عبد المطلب. أخ يتخذ مع الله وليا من الأولياء الصالحين ويستنجد بهم وعاقل والديه وينكر وجوب الصلاة، هل يصل إخوته أو جاز مقاطعته؟ هذا جمع بلاء كثيرا، فهو في باب الاعتقاد يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بالموتى، وهذا كفر أكبر. وعاقل والديه، وهذه كبيرة من الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وينكر وجوب الصلاة، إذا كان ينكر وجوب الصلاة فهذا كافر، إلا أن يكون حديث عهد في إسلام، أو نشأ في بادية بعيدة ما في علم أبدا، فهذا يعلم يعرف. أما إذا كان يعلم ونشأ في مظنة علم وينكر وجوب الصلاة فهو كافر. هل يصله إخوته أو جاز مقاطعته؟ ينظر إن كان في صلته نصيحته وتذكيره بالله عز وجل والتأثير عليه وتعليمه، فهذا الذي ينبغي حرصا على هدايته. وأما المقاطعة فإذا كان فيها مصلحة بأن ينزجر ويتأثر من هذه المقاطعة ويرجع فينظر في أمره ويتوب وينيب فليقاطع، يراعى في هذا المصلحة والمفسدة. ما حكم المسابقات القرآنية التي تجري بين الطالبات لتحفيزهن وتشجيعهن؟ لا بأس بهذا، لأنها من باب المسابقة في آلات الجهاد ووسائل الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في حافر أو نصل، أو لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف، ثلاث، هذه كلها آلات جهاد. فقال العلماء ما كان أيضا من باب الجهاد بالحجة والعلم والبيان يلحق بذلك. فمسابقات حفظ القرآن، مسابقات العلم، لا بأس بأخذ الجوائز فيها، لا بأس بأخذ الجوائز فيها، على أن يكون الجوائز ليست من المتباريين، ليس من المتسابقين، هكذا لا تكون الجوائز من المتسابقين، إنما من الطرف الثالث الذي يجري المسابقة. لا يأخذون كي لا يكون فيه شبهة القمار والميسر. مسابقات إيش؟ أيوة. لا، أما مسابقة نسائية يجريها الرجال لا، هذه فتنة. كيف تأتي عندك طالبة تقرأ ولا شك أنها إذا قرأت أرادت أن تحسن صوتها، غنى ما غنى وإخفاء وإظهار قلقلة، المهم أن هذا لا ينبغي بإدارة رجل، ينبغي على الأوقاف أن تجعل أختا حافظة لكتاب الله متقنة هي التي تجري مثل هذا، هذا واجب عليهم. أما أن يفتحوا باب الفتن في وجود هيئة التحكيم من الرجال ويأتي البنات والنساء عندهن، فلا شك أن هذا من باب الفتن. هل من كلمة حول القاديانية؟ وهل لها انتشار في بلادنا؟ وأرجو بيان خطر الإنترنت ومفاسده. على كل حال، القاديانية طائفة كفرية، لأنهم يزعمون بأن الأنبياء لم ينتهوا، فعندهم أنبياء. وقد ادعى غلام مرزا نسأل الله العظيم أن يأخذهم جميعا، أخذ عزيز المقتدر، غلام مرزا هذا في الأول زعم أنه نبي، فلما قاموا عليه قال: لا، أنا المهدي المنتظر. وعلى كل حال عندهم أن النبوة لم تنتهي، وعندهم أنبياء، وقد جاءوا مرة إلى اليمن يحملون نبيهم على أكتافهم يطوفون به في شوارع صنعاء وهو مسرور. فهذه الطائفة الضالة التي للأسف تنتشر في أفريقيا وتنتشر أيضا في أين الورقة أيمن وأن تنتشر أيضا في الهند وهي منشأها الهند. قد تم القبض على مجموعة منهم في هذه الأيام من نحو أسبوعين ربما هنا في ليبيا قاديانية في ليبيا يرأسها باكستاني وعنده أما ليبية عنده حتى أما امرأة تسويها أما ومعه ليبيون أيضا. فانظر إلى الشر الذي دخل انظر إلى أبواب الشر التي دخلت علينا. وهذا يحثنا جميعا إلى أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي ونحصن أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا وإخواننا، لأن الذي لا يعرف الإسلام يأخذونه القاديانية ويأخذونه الصوفية ويأخذونه البوذية ويمشون به. بل أخبرنا عن بعض البيوتات قد تنصرت بسبب دعوة التنصير. فاحذروا جزاكم الله خيرا من هذا الشر. زوجتي تدرس في الجامعات المختلطة لكي تتحصل على الشهادة كي تعين على مصاريف البيت. ما حكم ذلك؟ حكمه حرام. كيف تسمح لزوجتك أن تدرس في جامعة مختلطة مع الرجال ذكورا وإناثا؟ كيف تسمح بهذا؟ هذا تضييع للأمانة وتضييع لحق الله عز وجل في رعاية زوجتك وحفظها في دينها وأخلاقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لا يجوز لك أن تسمح لزوجتك أن تدرس في مكان مختلط، حرام وفيه مفاسد عظيمة. أمر آخر فيما يتعلق بمصارف البيت، هذا عليك أنت ليس على زوجتك. الرجال قوامون على النساء، فالقوامة بما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة والنفقة هذه من حقها عليك أن تنفق عليها، تطعمها وتكسوها. وثم أيضا النفقة بالمعروف هكذا بما تيسر لك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. فلا تزج بزوجتك في هذه المحرقة الأخلاقية. ولو كانت فاضلة فإن القلوب ضعيفة ضعيفة، فمن أجل مصارف البيت تضيع هذه الأمانة العظيمة زوجتك؟ لا، اتركها أو اجعلها تبقى في البيت وقرن في بيوتكن وقم أنت بالإنفاق، والله عز وجل سيرزقك من فضله. بعض إخواننا من السلفيين يهجرون إخوانهم بسبب تأبيدهم تأييدهم وولائهم المطلق لثورة 17 فبراير، وكذلك لم يفشوا عليهم السلام وتم هجرهم بالكلية، وذلك لاتباع أهوائهم. فالإخوان في أمس الحاجة إلى يتواخوا على كل حال أنت إيش علاقتك بذا أو بذا؟ أقبل على أخوتك لإخوانك، وادعوا لولاة الأمر في هذه البلاد بالتوفيق والسداد إلى تحكيم شريعة الله عز وجل. ونحن في منهجنا النقي الصافي، لا نشق عصا الطاعة ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعة ونعتقد طاعة ولاة الأمر في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ننصح لهم نعم، نستر عيبهم نعم، ندعو لهم نعم، ونسر لهم بالنصح كمنهج سلفي عليه الأدلة وعليه عمل السلف. فأنت لا تشغل بالك الآن أنت مع ثورة 17 أو لست مع ثورة 17، تلك أمة قد خلت، قضي الأمر. الآن تقبل على الخير وتقبل على الحق والتعلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إنما المؤمنون إخوة. أما أن تصبح هذا لا أيد، هذا ما هو مؤيد، هذا كذا هذا كذا، أتركوا هذه الأمور وأقبلوا على الحق والتعلم العلم النافع والعمل الصالح. هذا من الشيطان، هذه الفتن من الشيطان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. فالشيطان يسعى في الفرقة والخلاف شر، فينبغي لإخواننا أهل السنة السلفيين أن يدفعوا هذه الفتن وأن يقبلوا على التآخي والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتركوا هذه الجدالات. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل، واعملوا في سبيل تحقيق الخير والأمن لهذه البلاد بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أعظم سبب للأمن والآمان ما هو؟ ما هو؟ توحيد الله عز وجل. أنت لما تدعو إلى التوحيد أعظم طلبا للأمن والآمان من كل عسكري أو شرطي أو رجل أمن، صح يا إخوة أو لا؟ الأمن والأمان مشروط؟ الجواب مشروط. ما هو شرطه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا شرط، هذا شرط. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم ما هو؟ الشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا يا أهل السنة أنتم أعظم من يسعى لتحقيق الأمن، ذلك بأنكم دعاة توحيد، صح؟ صح أو لا؟ وهذا المعنى غائب. كثير من الناس يعتقد أن الأمن ما له حل إلا بالسلاح والقوة والجيش والمعسكرات والكتائب والفرق الأمنية والكذا. الأمن أسه ولبه هو توحيد الله عز وجل. فكلما دعونا إلى توحيد الله عز وجل كلما عمن الأمن والأمان، وكلما خذلنا دعوة التوحيد فانتشر الشرك عياذا بالله، كلما كان هذا سببا في زعزعة الأمن والأمان، وصارت حياتنا وحياة إخواننا وبلدنا صارت حياة فيها خوف ورعب وعدم استقرار وطمأنينة. فكل أخ يحمل جانبا كبيرا من أسباب تحقيق الأمن، ذلك أنه يدعو إلى توحيد الله عز وجل. ووالله ما حصل أو ما حصلت دعوة إلى توحيد الله عز وجل إلا كان يعقوبها أمن وأمان. هكذا يا إخوة. طيب خمس دقائق. طيب طيب أخونا يسأل حول منهجية طلب العلم. المنهجية ما عندنا ما نزيد، قد قررها العلماء هكذا. معلومة البدء بكتاب الله عز وجل، هذا أعظم كتاب وأعظم ما يبدأ به الطالب هو كتاب الله عز وجل حفظا وإتقانا. ثم بعد ذلك أيضا ينصرف إلى العلوم الآلية الأولية، ولبها وأسرها علم العقيد، يبدأ بالثلاثة أصول، يحفظ المتن ويتقن الشرح فهما وتضبط مسائله، ولا يجعل له متنين، هذا في متنين ربما في فن واحد، يريد يأخذ الأصول الثلاثة مع القواعد الأربع مع الأصول الستة مع كتاب التوحيد، لا شتات، ما ينضبط معك العلم هكذا. بدأت بكتاب التوحيد ابقى حتى تتم وتحفظ وتفهم مسائله فهما صحيحا بما ألقاه إليك الشيخ، على أن يكون شيخا سلفيا نقي المنهج، انتبه لها، نقي. تعرف ايش معناها نقي؟ ما حوله كلام ربما يكون ها كذا أو كذا، لا نقي، معروف حبه المنهج السلفي ومشهور عنه مواقفه السلفية ومنابذته لأهل الباطل. أيضا بارك الله فيك، لا تنتقل من فن إلى فن آخر، فهذا معناه أنك ضجر قد بللت، لا، إذا انتقيت من أصول الثلاث نأخذ القواعد الأربع جيد، نأخذ كشف الشبهات جيد، وننتقل هكذا بما يرسمه لي الشيخ. ثم بعد ذلك أيضا لا بد أن تحفظ ولا تعتمد على مجرد الفهم، قل لها فهمت الحمد لله تمام الأمور، تأتي له بعد أسبوع عشر أيام تسأله يقول نسيت. قد كان الزهري يكرر على جارية قالت والله ما أفهم ما تقول، يكرر علي الأحاديث، حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، قال ليس من أجلك أنت، من أجل يثبت عندي. جارية ما هي فاهمة شيء، هو حدثنا حدثنا حدثنا حتى يثبت عنده العلم. وبعضهم يخرج هكذا إلى الصحراء ويصبح حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، نجل يثبت العلم بالتكرار. فأنت تخرج من صورة ثلاثة وقد أتقنتها حفظا وفهمت مسائلها فهما صحيحا. ثم أيضا أحذرك من الضجر والانقطاع، آفة الطلاب اليوم الانقطاع. إيش معنى الانقطاع؟ الدورة الأولى تجد عدد الحضور ربما 500-600، هذه الدورة الأولى. الدورة الثانية عدد الحضور 200، الدورة الثالثة عدد الحضور 50، الرابعة ربما يبقى 5، وخير لو بقي 5 خير عظيم، لكني أقول الانقطاع من أشد ما يضر الطالب. طريق العلم قصير ولا طويل؟ تريد تصبح طالب علم في أسبوع؟ كيف هكذا؟ تريد تصبح طالب علم في سنة؟ لا، العلم من المحضر إلى المقبرة، ولا بد أن تعزم على أنك قد اخترت هذا الطريق. بعض إخواننا يبتدي في طلب العلم في دورة علمية، اتصال يضيعه بهاتف، اتصال بس، حصلنا دكان في موقع ما هو عادي، وقالوا أن المرتب كذا كذا، لا يا رجل، أيوة أي جاي لحظة بس غريت من الدرس. وبعدها ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار موجود يا إخوة، وأحيانا حتى أهل بيته ربما يضغطون عليه، زوجته لا لابد حين المصروف نقص ووضع الأطفال ما هو جيد، الحمد لله اللي أخذناه ساد، عرفتم، فينقطع. وبعضهم الشيطان بل كلنا الشيطان يحاول أن يعيقنا عن طريق العلم، فأنت طالما وضعت قدمك في الطريق لا تصبح مذبذب، تارى في الدورات وتارى مع أهل الدنيا وتارى ربما في مكان آخر، لا، اخترت الطريق، أنت الآن في الطريق الصح، هذه نعمة أو لا؟ نعمة، الطريق الصحيح. إذن تثبت وتستمر وتصبر، تصبر، لا بد أن تصبر. اقرأ في تراجم السلف، اقرأ في التراجم في سير أعلام النبلاء، ترى أمرا عجبا، ترى أمرا عجبا من أجل طلب العلم. مالك بن أنس من أجل طلب العلم باع سقف البيت، ما عنده نفقة، سقف البيت باعه. كذلك أيضا بعضهم باع كم قميصه لما انقطعت عليه النفقة، كان أبوه يرسل له النفقة فانقطعت النفقة، ما فيه إلا أن أبيع كم القميص، يعني قميص بلا كم. وبعضه من أجل علم الحديث والرحلة فيه وطلبه شرب من بوله 3 مرات، انقطع ما في ماء وهو في صحراء سيهلك، ماذا فعل؟ شرب من بوله 3 مرات من أجل علم الحديث. وأنت الآن في رغد عيش ولله الفضل والمنة، ويوم تحضر 10 لا موجود؟ موجود يا أخوة أو لا؟ ثم أيضا تصبر حتى على معلمك وعلى جفوة معلمك، بعضهم يحرم من العلم بسبب جفوة المعلم، وهذا لا شيء فيه، فإن المعلم قد يختبرك، تصلح للعلم أو لا تصلح. يقول الشيخ شبح روحك ونظراتك وانصرف، خسرت يا أخان، خسرت يا أخانا خسارة كبيرة. ثم بعد ذلك النفحات هذه من الله سبحانه وتعالى التي يهيئها لعباده تأتيك دائما؟ الجواب ليس دائما، فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا ذرت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. الآن الله قذف في قلبك محبة، أو حبب إلى قلبك، نعم، العلم. هذا الشعور يأتيك دائما؟ ربما لا تدري. فأنت إذا سلكت طريق العلم أثبت أحد، لا تتحرك خلاص. قالوا تعال حصلنا دكان، قل لا خلاص لا دكان ولا شيء، أنا طالب علم إن شاء الله. تقرأ تعال حصلنا سفرة إيفاد خارج ليبيا، لا أنا طالب علم، أريد أثبت إن شاء الله العلم، وعسى الله سبحانه وتعالى ينفعني وينفع بي، سيما من كان ذكيا حافظا قويا في الفهم. ولذلك قال بعض السلف في التحسر على من عنده فهم وذكاء ثم يترك هذا، قال لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. وقال بعض بيت من الشعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إيش معنى البيت؟ أنت ذكي وعندك حفظ وفهم وربما عندك بيان وفصاحة ثم تترك طريق العلم، ستسأل عن هذه المواهب؟ تسأل أو لا؟ ستسأل عنها. أعطاك الله حفظ فضيعت نفسك، أعطاك الله فهما فضيعت نفسك، أعطاك الله بيانا فضيعت نفسك، ستسأل، ستسأل. فيا طلبة العلم اصبروا، صابروا، احفظوا، راجعوا، ذاكروا، وإذا كنت صادقا فإن الله عز وجل لن يضيعك، إن تصدق الله يصدقك. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح، وأن يرزقنا النية الصالحة. إن ربنا لسميع الدعاء، ونستسمحكم عذرا على الإطالة، ونسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.